موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 19 في باب الآنية، وهو عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. أبو ثعلبة الخشني بالضم ثم الفتح نسبة إلى خشين ابن النمر ابن قضاعة، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة أرسل إلى قومه فأسلموا، ونزل به الشام ومات بها سنة 75 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول بقى في الحديث: قال قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. آنية الكفار، الحديث يتكلمنا هنا عن آنية الكفار، وتفصيل الأمر هو أن الكفار ينقسمون إلى قسمين كما هو معلوم: أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، وكفار غير أهل الكتاب وهو ما سواهم من المشركين كعباد الأوثان والمنوس وغيرهم. بالنسبة لحكم آنية الكفار، فما لم يستعملوه فهو طاهر قولا واحدا، سواء كان هؤلاء الكفار من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب. ما لم يستعملوه من آنيتهم، أي الآنية التي لم تستعمل، فهي طاهرة، لأن الأصل في الآنية الطهارة، أصل في الآنية الطهارة، زي الأرض، زي الثياب، زي المياه، الأصل فيها الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل فيها الطهارة. ولم يطرأ شيء، ما دام لم يستعملوها لم يطرأ شيء عليها يخرجها عن هذا الأصل، عن هذا الأصل. إذن بدأ مشترك بالاثنين، يعني سواء كان هؤلاء الكفار كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب، ما لم يستعمل من أوانيهم طاهر. طيب، ما استعملوه؟ في تفصيل أيضا، أهل الكتاب قسمان: قسم لا يستحل أكل الميتات ولا الخنزير كاليهودي مثلا، وهذا ما استعملوه من آنيتهم طاهر، ما استعملوه من آنيتهم طاهر. وقسم يستحل الميتة وأكل الخنزير، وهذا هو الذي يقع عليه أو يصدق عليه حديث أبي ثعلبة على غالب أكثر أهل العلم، على أقوال جمهور أهل العلم، أن هذا الحديث هو في قوم يستحلون الميتات وهي نجاسة، نجس كما تعلمون، أو الخنزير وهو نجس، فإذا حينما يطبخ في الآنية تصير هذه الآنية نجسة. أما ما دون ذلك فالأصل أن ما استعملوه أي أهل الكتاب طاهر، بخلاف بقى المشركين اللي هم غير أهل الكتاب، فهؤلاء من وجه أولى أن يكونوا ها كمن عناهم أبو ثعلبة أو ذكرهم في الحديث، أو الذين يستحلون الميتات، لأن ذبيحة المشركين من غير أهل الكتاب غير مزكاة ولا تحل لنا، فهي ميتة فيصدق عليهم هذا. يبقى طيب ليه احنا قلنا ان أهل الكتاب ما استعملوه طاهر عدا من كان حالهم على النحو الذي ذكرت، لهم الذين يستحلون أكل الميتة والخنزير، لأن الله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام أهل الكتاب يوضع في ماذا؟ في الآنية، وما دام صار حلا لنا فهو طاهر، وإذا في الآنية فهي طاهرة. ثانيا أن ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ويوضع على إهالة سنخوة ونحو ذلك وغير ذلك مما ثبت من الإيه من الأدلة، وتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه من جرة نصرانية، والحديث اللي يأتي في المزادة بس في تفصيل دلوقتي واضح ذات مشركة. فالأدلة دلت على طهارة هذه الآنية إلا في من كان حاله أنه يستحل الميتة أو الخنزير، فهذا هو الذي يصدق عليه الحديث، وهذا يستعمل بقيدين أو شرطين كما ورد حديث أبي ثعلبة، تابع معي، وهو ألا يجدوا غيرها وتغسل ثم يأكلون فيها. ألا يجدوا غيرها وتغسل. طيب لو غسلت وكانوا يجدون غيرها ما الحكم؟ تابع معي. غالبا أن هذا الكلام من باب التنزيه وليس النهي، لأنه لو غسلت صارت طاهرة، وما دامت صارت طاهرة ها حل استعمالها والأكل فيها كغيرها من الأواني. فغالب الإيه بلك ألا تجد غيرها هذا من باب الإيه التنزيه، وليس من باب النهي الذي يقتضي الإيه التحريم، من باب التنزيه، أي تتنزهون عنها ما دمتم تجدون غيرها، ما دمتم تجدون غيرها، لو تجدون غير هذه الآنية فأنتم تتنزهون عن هذه الأواني. طيب لم تجدوا غيرها الحاجة، والحاجة هنا ها تنزل منزلة الضرورة حتى في القاعدة الفقهية، فضل دم أخبلك فهنا في الحاجة والمشقة تجلب التيسير، والشريعة شريعة سامحة، يبقى ماذا يحدث؟ تغسل ثم يؤكل فيها وتستعمل، لأن بغسلها صارت طاهرة من النجاسات التي طبخت فيها أو نحو ذلك. بعض أهل العلم حاول أن يحمل الحديث على محامل أخرى، إن ده من باب يعني تضييق المعاملة، عدم التوسع حتى لا يجلب نوعا من المودة أو المحبة أو نحو ذلك، لكن جمهور الفقهاء على الكلام الذي ذكرته لكم آنفا، على الذي ذكرته لكم آنفا. والحديث فيه طبعا رواية أخرى عند مسلم استدل بها بعض أهل العلم أو أهل العلم على نجاسة الخمر، ونسأل على الكلام في نجاسة الخمر للكلام في أحكام النجاسات في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله عز وجل، لأن الحديث في رواية عند مسلم إن نجاور، وصعب يقول بقى إن نجاور أهل قوم أهل الكتاب أو أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم، والقدور جمع القدر، والقدر هو الإناء، القدر هو الإيه؟ الإناء، قدر هو الإناء، يسمى برضو إيه قدر، ماشي؟ قال القدور إذا استجمعت غليانا، يعني ماشي؟ أثر لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، من القدر إذا استجمعت غليانا، قلب شد تقلب، معروف القدرة حينما تستجمع غليانا يعني يغلي ما بها ها يصير ما فوق أسفل وما أسفل كما ترون في حركة غليان الماء أو, أو, أو, أو, أو أي شيء من السوائل، واضح لن تكون في الآنية. فلقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر، تبه معي، إذا استجمعت غليانا يتقلب بالسرعة دي، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أيها الثبات يا مقلب القلوب ثبت أي قلب على دينك، انتبه معي. وكان يقسم يقول ولا ومقلب ليه القلوب، والقلب سمي قلبا من تقلبه، من تقلبه. لذلك يحتاج إلى جهد جهيد ليثبت على الحالة الإيمانية ويزداد عليه. انتبه لهذا، القلب من تقلب، صلى الله السلامة والعافية. انتبه، لا سيما في آخر الزمان، لكن ده هذا هو الشأن دائما، فما بالنا بآخر الزمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفتن عند مسلم أن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من إيه؟ من قلبه، يعني يكون أمينا غاية الأمانة، فينام تقبض الأمانة فيقوم قد قبضت الأمانة من قلبه، نسأل الله العفو والعافية، حتى طرف حتى يقال إن في بني فلان الرجل أمين، يعني شوف تقل الأمانة جدا حتى يشار ويقال إن في بني فلانا ها، وحتى يقال عن الرجل ما أظرفه ما أعقله ما كذا وما في قلبه مثقال ذرة من أمانة، نسأل الله العفو والعافية. انتبهوا، فأمر في غاية الخطورة. عشان كده يا جماعة يعني أكرر دائما، الاطلاع على أحاديث الفتن والتفقه فيها أمر في غاية الأهمية في مثل أزمنتنا، لنأخذ بعوامل الثبات على الدين، بعوامل الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الشاهد يقول بقى إيه، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أو الخمر في آنيتهم، ماشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا، ماشي، واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. حضوها يعني إيه؟ اغسلوها، اغسلوها بالإيه؟ بالماء. لا عند مسلم، فهذه الرواية عند مسلم استدل بها العلماء على نجاسة الإيه؟ من استعان نجاسة الخمر، كما استدل على هذا ابن دقيق العيد وغيره من أهل الإيه؟ والخطابي من أهل العلم في شرح الحديث للرواية عند إيه؟ عند مسلم. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الباب القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد أيضا. طيب ده كلام عن الأواني، تكلمنا سنة عن الأواني. طيب ماذا عن حكم ثياب الكفار؟ المسألة متصلة بها، حكم الثياب، ثياب الكفار نفس الكلام، ما لم يستعملوا من أثوابهم فقول واحدا إيه؟ قول واحدا طاهر. طيب وما استعملوه؟ ما لم يلامس العورات فإيه؟ طاهر، لأن الأصل في الثياب الطهارة، ما لم تظهر نجاسة، ما لم تظهر نجاسة الأصل فيه الطهارة. ثم لامس العورات، اختلف أهل العلم فيه، والراجح أيضا طهارته ما لم ترى عليه نجاسة، هذا هو الراجح، اختلفوا فيه. وقال أحمد في من صلى فيها الثياب أحب أن أحبر أن يعيد، منهم من قال بالكراهة التنزيه، ومنهم من قال في الأصل لأنهم لا يتنزهون، لا يتنزهون عن النجاسات، لكن الأصل وهو الطهارة ثابت بيقين، لا يرتفع إلا بيقين إيه؟ بيقين مثله. وما على طبعا اللي هو زي يعني العمامة، فده لا خلاف إيه؟ في طهارته، واضح. طيب الحديث أيضا من الفوائد فيه تبادل المنافع والمصالح، جواز تبادل المنافع والمصالح بين المسلمين والكفار ما لم يكن في ذلك إيه؟ ضرر على الدين، ما لم يكن في ذلك ضرر، لأننا بقوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، قال آنيتهم يعني يستعيرها منهم، يعني في هذا استعارة الآنية، فلا مانع من الحوائج أن تقضى وأن يتبادل الناس المنافع أو المصالح، شريطة إيه؟ ها ألا يؤثر هذا على الدين، على الدين، وأن يكون القوم إيه؟ ليسوا محاربين ولا قبلك ولم يخرجونا من دين آخر الضوابط الواردة شرعا الواردة. فلو هيؤثر، لأن الناس في ذلك بيتفاوتون، منهم من إذا خالط الكفار مثلا حدث عنده إيه؟ تساهل، ووقع فيما نهى عنه الشرع في مسائل الولاء والبراء من المودة ومن المحبة، من لا يستطيع، ليس عنده من الفقه ولا من صلابة الدين ما يجعله يتعامل بالضوابط، ليس عنده هذا، فالأصل السلامة وأن يعني يحافظ الإنسان على دينه، لكن إذا ما أمن ذلك فجواز تبادل المصالح والمنافع. في كذلك في الحديث أو بعض أهل العلم ذكر من الفوائد فيه جواز الإقامة، لأن عندنا أحاديث بتنهى عن الإقامة بين ظهراني الإيه؟ أنا بريء من يقيم بين ظهراني المشركين. الحديث هنا هو بين الكفار أهل كتاب، قوم أهل كتاب، لأنه قال كده أرض قوم أهل كتاب وأصلحهم. فضبط هذه المسألة أنه يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار أو أن يذهب إليها إذا أمن على دينه وكان قادرا على إظهار شعائر الدين، أمن على دينه وكان قادرا على إظهار شعائر الدين. أما إذا لم يكن آمنا على دينه ولا يقدر على إظهار شعائر دينه وجبت عليه الهجرة ولا يحل له أن يقيم في بين الكفار. والأحاديث الأخرى المانعة تسقط أو تقع على من لا يأمن على دينه، من لا يأمن على دينه ومن لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. وعلى كل فالأمر فيه مخاطر، فيه مخاطر. ولذلك جعل أهل العلم الأصل في الذهاب إلى الكفار المنع إلا لحاجة وفق الضوابط الشرعية، حاجة وفق الضوابط الشرعية. لأن للأسف كثير ممن ذهب إلى هناك أصابه التفريط في الدين، بل يعني قد يصل به الحال إلى الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فهو فيه جواز الإقامة بالضوابط التي ذكرتها والشروط التي ذكرتها، أن يأمن على دينه، يكون آمن على دينه ونفسه طبعا وكذا وعرضه، آمن على الدين والنفس والعرض، وأن يكون قادرا على إظهار شعائر الدين، شعائر الدين. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه من في حديث طويل، في حديث طويل. هذا الحديث طبعا في صحيح البخاري متفق عليه وعند غيره، وهو حديث مطول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وأصابهم عطش، وأنه أرسل يعني من يستقي أو رجلين يستقيان، فوجد امرأة على بعير لها بين مزادتين. طب إيه المزادة؟ المزادة هي قربة من إيه؟ قربتان من جلد يخاط بعضها ببعض، يعني تخاط بعضها ببعض ويجعل بينهما صفيحة، يعني صفيحة تربو كده تضع على البعير أو الحمام فتركب إيه؟ أو يركب الركب إيه؟ فوق الإصابات إربتين، إربة كده وإربة في النص كده، واضح؟ فوجد هذه المرأة على كما ذكرت لكم مزادتين وهم قربتان زي ما قلت لك يخاط بعضهما الى بعض بينهما صفيحه، ماشي. ف لاجل بقى انها ايه تقدر تحمل الميه، تحمل الاربتين ويوضع على البعير او نحو ذلك او على اي شيء ان ايه او لا يشيل هيحمل، سواء حتى لو كان هيحمل على كتفه او نحو هذا. يعني احنا عارفين الكلام ده كنا نراه زمان، بس ايه مش بنفس من جلد اللي كان الناس لما كانوا عملون بليه بحمل الطين بحمل كذا، خدت بالك زمان يعني أعتقد يمكن مشتهي لا يحل رأى منكم أحد من ذلك أم لا، ماشي. طيب ماشي. فسألها الماء، يعني سألها أن يأخذ من الماء، قالت عادي بالماء أمس، يعني أنا سرت يوم إيه خبرك من أمس وأنا إيه وأنا جاي من عند المكان اللي فيه الإيه الماء الذي إيه يعني بينه وبين الماء يوم وليلة، يوم وإيه وليلة. فدعواها إلى أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ائتي معنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهو الصابئ؟ تسمع طبعا العرب كانوا يقولون الصابئ، من صابئ يعني غير دينه أو ترك دينه أو نحو ذلك، فيقول الصابئ. فقالت إيه بذلك إن قصة خالد مشهورة، لما قالوا إيه صبأنا، وكانوا يقصدون بها إيه أسلمنا، وكان يقصدون بها أي دخلنا الإسلام. قالوا قالت أهو الصابئ، لأن المشركين يسمون الصابئ ماشي، الذي خرج عليه عن دين ايه؟ عن دين القوم كما هو معلوم. قال هو الذي تعنين، يعني ما لاش هو مين، ما رددوش نفس اللفظ، هو الذي تعنين يعني ايه هو؟ ايوه هو اللي انت قصداه، اللي هو بيقال عنه هذا يعني، لكن هو ايه الذي تقصدينه، لكن لم يردد ايه، لم يعيد اللفظ ولم يقول طعين. ماشي، والذي تعنين يعني هو الذي تريدين. ماشي، اتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، وانزل المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح افواه المزادتين ونفس فيهما، ثم امر الناس فاستقوا وشربت الابل وكانوا نحو 80 رجلا او اكثر، ثم امر لهم بطعام. شوف سقوا وما نقص الماء بعد ذلك شيئا، اذا كان له الماء هل نقص الماء شيئا؟ لم ينقص شيئا. وملأوا ما معهم من آنية 80 واكثر، ملأوا ما معهم من الايه، من الماء. و فبعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليها بعد قليل. ماشي، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم له من المعجزات المادية، لان البعض يتخيل ان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في القرآن، هذا هو اعظم المعجزات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من المعجزات المادية ما فوق غيره صلوات الله وسلامه عليه. ايوه، شوف، انبجس الماء من تحت اصبعه يشرب منه 700 واكثر من زجاجة ماء، وهذا اغرب واعجب من ان يخرج الماء من بين الحجارة كما حصل مع موسى عليه السلام، لان الحجارة منها ماء ايه؟ يتفجر منه الماء، لكن الماء في زجاجة ولا في شيء يخرج منه كل هذا الماء؟ انتبه معي بهذا الكم من حيث لا ماء، انتبه معي. وحنين الجزع بالنسبة له معلوم صلى الله عليه وسلم في الممر، إذا كان يتخذ منبرا ولم يسكن حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم، والجمل شك إليه صلى الله عليه وسلم، وانشقت له القمر، وإخبلك النبي صلى الله عليه وسلم حجر في مكة يقول إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي، إني لا أعرفه الآن، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير. وبعضهم جمع هذا في كتب مستقلة، خدت بالك، في صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر بطعام فجمع تمر وحب ودقيق، ثم آذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها هذا، وهي من بعض الفوائد، وأعطاها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعادت إلى قومها ولم تنقص مزادتاها شيئا، كما جواه المزادة لم تنقص شيئا، انتبه معي. ثم ذهبت إلى قومها فسألوها لماذا تأخرت، قالت صادفت كذا وكذا، وإني جئتكم من أسحر الناس، أسحر الناس أو ممن إيه هو صادق أنه نبي. ماشي، والحديث طبعا طويل، ولذلك كانت أشارت عليهم، ماشي، على هؤلاء يعني ان هم يسلموا، فاسلمت واسلم ايه قومها بعد ذلك. هذا الحديث طبعا فيه فوائد عظيمه، منها طهاره انيه الكفار، ومنها ان الانيه المستعمله، هتريدي مستعمله، ومن شويه قلت ايه إن أوان الكفار المستعملة ودي مشركة مش من أهل الكتاب، قلت إيه إنها آنية المشركين المستعملة تلحق بإيه بما ذكر في حديث أبي سعلبة، نقول لا، هذا الحديث أخذ العلم منه أن الآنية مجهولة الحال الأصل فيها الإيه الطهارة، مجهولة الحال الأصل فيها الإيه مجهولة الحالة الصفية يا جماعة الطهارة. ماشي، طيب، ثانيا في هذا الحديث أيضا من الفوائد مكافأة من أسدى إليك معروفا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ومن ثم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فإيه فكافئوه، هو على عمومه، وهذا يؤكد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها تمرا وحبا ودقيقا وأعطاه إياه، ففيه إيه؟ ها؟ ما مش لم يقل لا بأن مأتي لم ينقص، لم تتضرري شيئا، لا، ما فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كفاء على هذا الإيه؟ الصنيع. فيه كذلك من الفوائد جواز كلام المرأة الأجنبية لحاجة ووفق ضوابط الشريعة من أمن للفتنة وغير ذلك. يعني ماذا يصنع هؤلاء؟ لم يجدوا لهذه المرأة معها الماء وهم يبحثون عن الماء، ماذا يصنعون؟ انتبه معي، في جواز الكلام لحاجة مع المرأة الأجنبية بالضوابط الشرعية، أمن الفتنة والحذر من الاختلاط، يعني ذهبت تسأل عن حد وتكلم يبقى من خارج المنزل لا تدخل، ليس في رجل ليس لك أن تدخل، أن تغض بصرك، أن يكون الكلام على قدر الحاجة، ماشي، أن لا يكون الأمر فيه شبهة، إلى آخر ما هنالك. ما دامت هناك حاجة يجوز هذا في إطار الضوابط الشرعية، في إطار الضوابط طيب، فإن قيل إن هذه امرأة اتضح من الحديث، ولا سيما لما اقرا الحديث بنصه في البخاري كان طويل ياخذ وقتا، انتبه معي، انها كانت في مسيره يوم وليله او اكثر، يعني سفر، وهي كانت تسير وحدها. طيب هذه امراه مشركه، اتكلم بعض قد يستدل لك جواز سفر المراه وحدها، انت تعلمون بدون محرم، وهذا فيه خلاف، والجمهور على المنع للاحاديث، وهو الراجح لوجوب المحرم معها، لوجوب الايه المحرم. لكن هذه مشركة، والمشركة لما احنا كنا نقول مخاطبون بايه، نقول نؤكد ما ذكرناه ان يخاطبون بفروع الشريعة، ها يحاسبون عليها فين، لكن لا يطالبون بها في الدنيا الا بعد الاسلام، هذا يؤكد ما ذكرته لكم درس الماضي، انتبه معي، يؤكد أن لم يؤاخذوها بهذا الصنيع بالسفر بدون محرم، لم يكلموها أصلا في هذا، لهذا تحاسب عليه في الآخرة، أما في الدنيا لابد أن يكون دخول الأسلام إيه سموانا، كما ذكرت لكم الحديث مين معاذ لما نفسه قال له لك تأتي قوما إيه أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فالأول يدخلون الإسلام ثم يخاطبون بالإتيان بإيه بفروع ليه؟ او يطالبون بالاتيان بفروع الشريعه، بفروع الايه الشريعه. طيب الحديث الذي بعده، وطبعا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يعني خزاعي كعبي من فضلاء الصحابه، ويكنى بابي نجيب، واسلم عام خيبر رضي الله تعالى عنه، وسكن البصره، وتوفي بها سنة 52 أو 53 هجرية رضي الله تعالى عنه. الحديث الأخير في باب الآنية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من إيه؟ من فضة. أخرجه الإيه؟ البخاري، أخرجه البخاري. الحديث هذا تكلمنا في المرة السابقة، حديث ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ ايه، فدل هذا على جواز، ده الحديث اللي فيه جواز ليه اتخاذ الضبة او السلسلة من ايه لعلة الحنبل، الحنبل انها لازم منكسر من الفضة، يبقى ذكرنا ان ايه ان هذا يكون من ايه فضة ولحاجة ويسيرة ويسيرة. طيب هذا الحديث في فائدة ايضا، وهو ها الحرص على مالية الشيء وألا يهدر ما دمت تجد ايه ها فرصة ايه للحفاظ عليه. شوف ان النبي انكسر ما قالش خلاص انكسر وركنه صلى الله عليه وسلم، وهذا درس لنا، حفاظ مش انتبه معي مش التبذير، مش اخبرك انت ازاي الناس يبقى عندهم الشيء لازال يعني جديدا ويستغنون عنه بغيره، وكل هذا من مظاهر الترف، والترف أمره خطير على الأمة، انتبه معي، زي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياكم والتنعم، انتبه معي، فإن عباد الله ليسوا متنعمون يصنع. وعمر كان يقول اخشوشنوا فإن إيه هاي النعمة لا تدوم. تابع شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا إناء انكسر يأتي بإيه سلسلة ويلحم الإيه ويستعمله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما قال لعائشة أحسني جوار نعمة الله عليك. تابع يا إخوة أحسني جوار النعمة يعني إيه حسن جوار النعمة ألا تدع شيئا يبعثر أو يتلف بلا فائدة. تحرص على الخبز على كسر الخبز على بقايا الطعام بقايا الطعام محافظ عليها إلى أن تفرغ منها على كذا على الماء على قطرات الماء حتى لا تسلب النعم. انتبهوا حتى لا تسلب النعم لأن إهدار النعم بغير يعني ضابط وفيما لا يعني بمخالفة الشرع انتبه معي يؤدي إلى زوال النعمة. ليس هذا هو البخل كما يظن البعض. ليس الكرم أن تبذر وأن تسرف وليس البخل أن تحافظ على النعمة. انتبه معي ده مفهوم خطأ. حافظ على النعمة لكن أطعم الفقراء والمساكين وأنفق احرص عليها على النعم وعلى المال لكن أنفق ولا تمسك على أهلك في الحوائج الضرورية والحاجات حاجاتهم ونحو هذا لا تضيق. ما قلنا هذا إنما تحذر إتلاف الأطعمة وغير ذلك والآنية انتبه معي تحذر هذا تحذر تحرص على الشيء تحرص على الشيء. وكم رؤي في بلاد المسلمين ممن كانوا جياعا لا يجدون قوت يومهم بعدما من الله عليهم بالنعم من إهدار وإسراف وتبذير ينذر بزوال النعمة من بين أيديهم. انتبهوا دين الله يا جماعة أخلاقنا صلى الله عليه وسلم وده ما غن تعلمه النساء في البيوت والبنات الحفاظ على النعم. أحسني جوار نعمة الله عليك لا تهدريها لا تضيعيها. لكن هذا لا يمنع يا عم تقول انتبه معي انك تنفق نفقات الواجبة او المستحبة وانك تقبلك تطعم الناس وانك تكون كريم وده امر اخر امر اخر. هذا الحفاظ على على على, على النعمة شيء وعلى مالية الشيء الامر شيء والبخل شيء اخر. بخل ان تمسك عن النفقات الواجبة ان تضيق في اماكن تستدعي الساعة ان الى اخره. انتبه وهذا مذموم مذموم جدا. بخل صفة ذميمة والشح. نسأل الله العفو والعافية إياكم والشح قد أهلك من إيه من كان قبلكم. تابعوا إخوة أروا كده ياخدنا شيء الأخرى أروا أخرى فشتان بين هذا وهذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلوات الله وسلامه الحفاظ على الشيء. واضح يا جماعة. فاتتني فائدة في حديث أبي ثعلبة وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال مهما كان الأمر هينا في نظر البعض. يعني شوف في الشاب وهم محتاجوا وآنية ها وحتى يقول لك خلاص نتصرف ونشوف لكن يرسل ويسأل. هذا فيه بيان لحرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال في دينهم وعلى معرفة الأحكام قبل أن يقدموا على الشيء. النهاردة حتى اللي بيسأل يسأل بعد ما يكون انتهى مفرغ مما يريد ويسأل بقى بعدين ها ده انسأل انسأل. لكن انظروا كيف يحرصون على السؤال وعلى معرفة الأحكام ولا يستسهلون شيئا ولا يستصغرون شيئا. ودي العبودية ودي العبودية لله عز وجل انك تحرص على الا تقدم على شيء حتى تتأكد من انه طاعة لله عز وجل او ليس غير معصية او غير مخالف للشرع. حرص عجيب على الانضباط بالشرع والاستقامة على امر الله عز وجل رضوان الله عليهم. وبذلك اي بما حققوا من العبودية ظاهرا وباطنا نالوا خير الدنيا والآخرة رضوان الله عليهم